الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في دراسة كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وصلنا عند الباب، باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم، جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. طيب، قال رحمه الله: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم، جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وقوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. وعن علي بن الحسين رضي الله عنهما أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختارة. طيب، قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم، جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. سد الذرائع قاعدة شرعية عامة في كل منهي عنه، فما بالك بأعظم منهي عنه وهو الشرك. يقول الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من سب والديه. قالوا: وكيف يسب الرجل والديه؟ قال: يسب والدي الرجل فيسب أبا الرجل فيسب أباه. وهذا تراه في جميع التشريعات، فمن حكمة الشارع سبحانه وتعالى أنه لا ينهى عن شيء إلا وينهى عن وسائله، فنهى عن القتل. وفي معنهه عن القتل كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الغضب، وهو المقدمة: لا تغضب لا تغضب لا تغضب. ونهى عن كل ما يوقع العداوة والبغضاء، وأمر بالسمع والطاعة للأئمة. وإن تأمر عليهم عبد الحبشي، إذ أن تشوف الناس إلى الملك مما تسفك فيه الدماء. ونهى الشارع عن الزنا، ونهى عن كل مقدماته من النظرة ومن الخلوة ومن المسيس وغير ذلك. وعلى هذا فقس في أمر التوحيد من باب أولى. وقد ذكر بعض أهل العلم أو بعض المصنفين، وهو الحكيم الترمذي في كتاب المنهيات، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى المسلمين عن زيارة القبور في بداية الإسلام لأنهم كانوا حديثي عهد بشرك لئلا يفتتنوا. ثم لما استقر التوحيد بقلوبهم أمرهم بزيارة القبور على الوجه الشرعي. وكذلك نحن نرى في أمر الخمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شرب الخمر، الله عز وجل نهى عن شرب الخمر، الله ورسوله، ثم نهى عن الخليطين، ونهى عن الانتباذ في الأسقية، ونهى عن كل ما يتذرع فيه إلى شرب المسكر وإن لم يكن في نفسه شربا للمسكر. وهذا يفيد الإنسان في أمر الإفتاء ومخاطبة الناس في مسائل الحلال والحرام. الإنسان لا يكون ظاهريا جامدا، فإنك ينبغي أن تنظر للأمر إذا سئلت عنه، هل هو مما يؤدي إلى الحرام، هل هو في من الذرائع إلى الحرام في مكان تكثر فيه الفتن، كما نرى مثلا في أمر الاختلاط وفي أمر قيادة المرأة للسيارة وغيرها من الأمور. فإن من الغلط أن ينظر المرء إلى هذه المسألة نظرة ظاهرية جامدة دون أن ينظر لما يقترن بهذه الأمور من مفاسد عظيمة. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. النبي صلى الله عليه وسلم حريص على الأمة، ومن عظيم حرصه أنه ما نهى عن الشرك فقط، بل نهى عن الذرائع إلى الشرك، وكان في آخر خطبة خطبها يحذر من أمر الغلو في الصالحين، وفي مرض موته كان يحذر صلوات الله وسلامه عليه من بناء المساجد على القبور. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. إذا كان رواته ثقات ينبغي أن يكون الإسناد صحيحا. وهذا الحديث مما تفرد به عبد الله بن نافع الصائغ الفقيه عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، وقد صححه جمع من أهل العلم وحسنوه. غير أن في الحقيقة أن عبد الله بن نافع مقل ويغلب عليه الفقه، فانفراده بأصلا بهذا الإسناد مما يتوقف في صحته، وقد تكلم فيه عدد من أهل العلم أصلا. غير أن الحديث معناه معتبر، وقد قال الإمام مالك لما سئل رحمه الله عن الذين يأتون قبر النبي صلى الله عليه وسلم يسلمون عليه فقط، يكثرون في اليوم الواحد يأتي مرة، قال: ما أدركت أحدا من أهل المدينة يفعل هذا، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وهذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة قبره للسلام عليه بشكل مستمر ومدام. لا تجعلوا عيدا، يعني تعتادونه كأمر العيد. بعض القبورية أول هذا الحديث تأويلا غريبا، فقال: لا تجعلوا قبري عيدا، يعني لا تجعلوا كالعيد يأتي كل سنة مرة، وإنما داوم. لكن بقية الحديث ترد عليهم، قال: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. لا يبلغ النبي إلا الصلاة، فالاستغاثات والنداءات والطلبات لا لم ترد، ولو بلغته فإنه لا يغيث إلا الله عز وجل، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. قال: وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء، علي بن الحسين ملقب بزين العابدين، خير أهل البيت في عصره كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. علي بن الحسين ابن علي ابن أبي طالب هو الذي بقي من ذرية الحسين بعد مقتلة كربلاء، وبقي رحمه الله ورضي الله عنه صابرا بعد أن رأى ما رأى من قتل أبيه وجميع إخوته في يوم واحد، وأبناء عمومته كلهم هكذا فجع بهم في يوم واحد، ولا إله إلا الله. ومع ذلك بقي عقله معه، وكان من كان طفل، نعم فجع بهم، هو كان موجود لكن كان طفل. وهو علي بن حسين يسمونه الأصغر لأن عنده أخ آخر أكبر هم اسمه علي، ذاك قتل في كربلاء. أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدعو فيها فنهاه قال لا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا يعني بيوتكم قبورا يعني لا تصلون فيها صلاة ذات ركوع وسجود لأن المقبرة منهي عن الصلاة فيها صلاة ذات ركوع وسجود وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم رواه في المختارة طيب وفي سنده جهالة غير أنه هذا اللي بحثه الشيخ الإسلام الأخنائية في الأخنائية الشيخ الإسلام لا بحث الخبر مروي عن عبد الله بن الحسن بن الحسن وقد روي أيضا عن عبد الله بن الحسن بن الحسن أيضا أنه نهى عن هذا فتأمل حال أهل البيت ونهيهم عن الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فكيف بالدعاء عند قبر غيره تعرف من هذا تعرف بطلان ما يوجد في الكثير من التراجم أن الدعاء عند قبر فلان مستجاب والدعاء عند قبر فلان هو الترياق المجرب كما نسب كذبا وزورا لإبراهيم الحربي أنه يقول قبر معروف الترياق المجرب وهذا من الضلال الذي الله المستعان انتشر في الأمة في فترة من الزمن والله المستعان ولا الحسن رأى قوما عند القبر فنهاهم وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا بيتي عيدا ولا تتخذوا بيوتكم قبورا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغه صلوات الله وسلامه عليه وقد تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية في الأخنائية وبسط ويعني مال رحمة الله عليه على أن بلوغ صلاة الصلاة أو السلام على النبي إنما تكون في من دخل إلى المسجد النبوي ويطيبها هنا ذكر مسألة شد الرحال إلى القبور فأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد فلو شددت الرحلة إلى مسجد غير الثلاثة لتعبد الله فيه فأنت عاص فكيف إذا شددت الرحلة وهي بيوت الله خير بقاع الله فكيف إذا شددت الرحلة لقبر لتستغيث بصاحبه فلا شك أنك على بلاء عظيم وعلى شرك مبين أو لتعبد الله عند القبر وكان قد مر معنا في الموطأ إنكار وفرة على أبي هريرة لما ذهب أبو هريرة إلى الطور يجلس هناك وتحديثه بهذا الحديث طيب مساء قال فيه مسائل الأولى تفسير آية براءة الثانية إبعاد أمته عن هذا الحما غاية البعد إبعاد أمته إبعاده أمته عن هذا الحما من ذلك قوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم هذا من سد الذرائع نعم الثالثة ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته الله. الرابعة نهي عن زيارة قبره على وجه مخصوص مع أن زيارته من أفضل الأعمال والخائن العقيدة وليس داعية إلى الله وليس مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي يدخل بلدا تعجب القبور فلا ينكر هذا ليس كنبيه والشيخ بن باز رحمه الله قد سألوه قالوا له العلماء لا ينكرون الشرك قال هؤلاء يعني ضلال قالوا يا شيخ يكفرون قالوا إذا رأوا أن فعلهم هذا أحسن أو هذا حسن أو طاعة سكوت على الشرك يكفرون في شرحه لكشف الشبهات ها كما فعل العريفي ذهب إلى مصر قام خطبة كاملة يتحدث عن فضائل أهل مصر ثم يثني على الجامع الأزهر الذي بني على 4 قبور وأصلا بناه رافضي وكما يفعل من يقول سأصلي بالجامع الأموي الجامع الأموي فيه قبور يزعم كذبا أنها ليحيى عليه السلام ولأبيه زكريا عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. فهذا يعني من الخيانة ومن عدم الرأفة بالناس. والله كل الرأفة كل الرحمة أن تحرص أن تخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. أنت هكذا تخونهم وتؤذيهم وتؤذي نفسك. والله المستعان. نعم. الخامسة نهيه عن الإكثار من الزيارة. نعم. والمقصود من زيارة القبور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنها تذكركم الآخر. تذكر الآخر. إذن مسألة ما تقصد قبر معين تعتقد فيه فضلا. نعم. السادس حثه على النافلة في البيت. لأن قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا. السابعة أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة. نعم الصلاة في المقبرة ذكرنا أنها على ضربين في دروس الفقه، صلاة جنازة، وهذه نهى عنها أنس وأذن بها أبو هريرة وابن عمر، فيها خلاف بين الصحابة. وصلاة ذات ركوع وسجود، وهذه ورد حديث مرفوع بالنهي عنها، والصحابة تقريبا متفقون على النهي عنها. ورد عن ابن عباس نهي عن الصلاة في المقبرة. رأي تبارك الله فيك. رأيها في المقبرة الصلاة ذات الركوع والسجود فريضة والنافلة. ما في إشكال، قلنا الجنازة هذه ذكرنا البحث فيها ابتداء. الثامنة تعليله بذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد، فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب. نعم. التاسع كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض عليه أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه. في الصلاة والسلام عليه ورد حديث حياتي خير لكم من مماتي، فإنني إذا مت تعرض علي أعمال أمتي، فما رأيت منها سيئا استغفرت له، وما رأيت منها حسنا حمدت الله عليه. وهذا حديث منكر، ورد من مرسل بكر المزني، ورد من زياد عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، والواقع أنه يخالف الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنك لا تدري ما أحدث بعدك في المذادين عن الحوض. نعم. قال باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. ذكر هذا الباب لأنه كان من أعظم شبهات أعداء الدعوة. هو الكتاب على فكرة يعني هو تقرير ورد. من أعظم شبهات أعداء الدعوة قالوا أن الأمة هذه معصومة عن أن تقع في الشرك. كيف؟ قال نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. فبناء عليه هذه شرك في جزيرة العرب. طيب في جزيرة العرب وفي مصر والشام والهند ما يشملها؟ فما الجواب؟ الجواب أن قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في التحريج بيننا، أن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، الألف واللام هنا للعهد الذهني، المصلون هم الصحابة. كيف؟ يأتي شخص يقول كيف هذا؟ هذا تأويل. لا، ليس تأويلا، هذا جمع بين الأدلة. لما؟ لأن عندنا أدلة أنه لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس عند ذي الخلص عند الصنع. إذن هذا سيعبد، يعبدون غير الله. طيب وماذا أيضا؟ وأيضا في حديث الدجال أن مكة والمدينة تنتظر ويخرج منها كل منافق ومنافق. طيب وبعضهم قال هذا إخبار عما في نفس الشيطان لا في حقيقة الأمر. والذين في جزيرة العرب فعلوا أفعالا بإجماع العلماء شرك وعبادة لغير الله. ثم معنى هذا أن ما يجوز تكفر الوهابي اللي عايش في جزيرة العرب على مذهبكم. أنتم تقولون إثبات الصفات شرك. لا، كيف؟ الناس اللي عايشة في الجزيرة والشيطان قد أيسا يعبدهم صلى الله في جزيرة العرب. فبناء عليه ما ينبغي أنك تكفر الوهابي الذي يعيش في مكة أو في المدينة أو في عموم جزيرة العرب. جزيرة العرب كلها، جزيرة العرب يخرج اليمن يخرج العراق، ها، لكن جزيرة العرب مكة والمدينة وما والاهما من الأقطار والحجاز. أحمد الفتوى جزيرة العرب كل ما سكن العرب جزيرة العرب هي على الإطلاق العام كل مكان، ولا يعني عمر نفى اليهود إلى تيماء، بس الظاهر يوجد قضية تيماء كان من العراق، تيماء من هذه يقولون أنها تيماء هذه يسكنها، فدل أنها ما هي من جزيرة العرب. كذلك اليهود ما أخرجهم. طيب ألم ترى الكويت كلها يقولون تيماء؟ طيب، وقوله تعالى ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، وقوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة. قول الله عز وجل ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. طبعا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية في أهل الكتاب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبعون سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. طيب، فإذا سيكون في هذه الأمة أناس أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. الجبت السحر، والطاغوت قال الشيطان أو قال الشرك، وقال عمر الخطاب الطاغوت الشيطان، يشمل ما تجاوز به العبد. وهذا كان سبحان الله ينطبق على كثير من المنتسبين للعلم المتصوف اليوم، كثير منهم سحرة كثير، وينتشر السحر. والشيخ محمد الوهاب ذكر عن بعض يعني المشايخ في وقته الذين كانوا يحاربون الدعوة مثل ابن سحيم أنه كان يفعل أفعال السحر، وهذا كان مع الإمام على الدعوة ثم انتكس. ها، وذكر لي عن حسن الثقاف أنه ساحر، ولا أستبعد هذا. وأيضا بالطاغوت يعبدون غير الله. وقوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. لا تتبعن سنن من كان قبلكم، إذن سيكون في الأمة مثل هذا. لا تقول أن الأمة لا يقع فيها الشرك، لا سيقع. نعم، يعني أمة الإجابة ولا هم من يشركون يخرجون من أمة، عفوا أمة الدعوة ولا هم من يشركون يخرجون من أمة الإجابة. نعم. وقوله قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. نعم، وهذا الآن وقع في الأمة، وإن كان المسجد في الروايات التفسيرية أن الملك رأى أنه يبني مسجدا عند كهف هؤلاء الكهف يعبد الله فيه، ولكن الأمة وقع منها ما هو أشد، واليهود والنصارى بنوا الكنائس على قبور أوليائهم وأنبيائهم، ثم وقع في هذه الأمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حقيقة من أعظم دلائل النبوة، كل يوم تراه يزداد انطباقا ويزداد ظهورا. لا تتبعون أسماءنا عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن أخرجاه. ويستفيد الإنسان من هذا أن يحرص على أن لا يتشبه باليهود والنصارى لا في صغير ولا في كبير. وقد جمع في ذلك جمعا عظيما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، وأنت الله عز وجل علمك أن تقول في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من الذين أنعمت الأنبياء وأولياء الله عز وجل كالصحابة وعلى رأسهم الصحابة غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين هم اليهود والنصارى. الحديث فيه شبرا بشبر وذراعا بذراع. لا، هو حذو القذة بالقذة ليس في الصحيحين، هذه اللفظة ليست في الصحيحين. ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. زوى لي الأرض، هذه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، لا تحصل لا لولي، ما تحصل لولي، هذه معجزة النبي. زوى لي الأرض، زويت له الأرض، صلى الله عليه وسلم فرآها كأنها شيء صغير. نعم. فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. وهذا وقع أنه الأمة بلغت في أزمنة الفتوحات زمن الراشدين وحتى ما والى زمن الراشدين كانت الفتوحات يعني وصلت إلى إلى إلى الصين شرقا وإلى يعني أقاصي المغرب غربا. وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة وألا يسلط عليها عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. إذا فعلوا هذا سلط عليهم عدوا. وهذا من أين يأتي يهلك بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا؟ يأتي من النزاع على الملك ويأتي من قول الخوارج. فتسلط العدو الخارجي ما يأتي، هذا وعد الله، إلا إذا ظهر هؤلاء الناس يسبي بعضهم بعضا. تعرف كيف يسبي؟ يعني يستحل نساءك واستعبد أبنائك ولا إشكال عنده. لما؟ يعني يكفرك، يقرأ القرآن حتى إذا رؤيت عليه بهجته وكذا، كما ورد في خبر حذيفة، خرج على الأمة و قتل أخاه وجاره وأباه. ورواه البرقاني في صحيحه وزاد وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. هذا البرقاني من تلاميذ الدارقطني، عمل مستخرج سؤالات البرقاني للدارقطني ستة الخطيب. طيب، ويعني عمل مستخرج ليس كتابه الصحيح، إنه مستخرج على صحيح البخاري. وبعضهم تأول حديث أن الشيطان قد أيسن يعبده المصلون في جزيرة العرب، يعني يجتمعوا على على على الشرك. وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. لا تقرأ في حتى يلحق في آم من أمتي أو حي من أمتي بالمشركين، أخبر النبي أن الشرك سيقع. وحتى تعبد في آم من أمتي الأوثان. وقع. وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون. هم كذابون الذين رأيناهم أكثر من 30، لكن هؤلاء الذين لهم شأن ذوبان. وفي حديث حذيفة المرفوع منهم أربع في مسند أحمد، منهم أربعة نسوة. نعم. كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. أهل الحديث كما قال ابن هارون الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية النساء، الثانية تفسير آية المائدة، الثالثة تفسير آية الكهف، الرابعة وهي من أهمها ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع، هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها. نعم، أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، يعني يسايرون أهل الجبت والطاغوت ظاهريا ويشركون معهم ظاهريا، وإن كانوا في قلوبهم لما عندهم من نصيب من الكتاب يعرفون أن هذا باطل، لكن لدنيا. وهذا الشيخ محمد الوهاب يسقط على بعض العلماء في عصره الذي يعرف أنهم يعرفون هذا الشرك، وبعضهم صرح للإمام قال له أعرف أن هذا الذي عليه الناس شرك، ولكنهم في حمى جهاد الرجل داهنوا الناس، وكان أحسنهم حالا ما سكت. الخامسة قولهم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين. أي، وهذا حصل للناس في حياة الشيخ، يعني بعض الناس إيش يقولون بعد ما جلسوا مع عند أهاليهم وكذا، يقول له شوف هذول الوهابية، لا أنتم على الدين الصحيح، أنتم أحسن من هؤلاء الوهابية. وكما يقول بعضهم مثل الذي يقول حزب الوفد أحسن من المداخلة، هذا كأولئك بعض الإنسان يذهب للرافضة ويقول لهم أنتم أقرب لنا من هؤلاء أو أنتم أحسن منهم. السادسة وهي المقصود بالترجمة أن هذا لا بد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد. السابع التصريح بوقوعها عن عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة. نعم، وهذا دليل من دلائل النبوة حقيقة. في جموع، قال فئام فئام، أعداد هائلة، وهذا الذي نراه اليوم. الثامنة العجب والعجاب، خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه أنه من هذه الأمة وأن الرسول حق والقرآن حق وفيه أن محمد خاتم النبيين، ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح. وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه فئام كثير. مختار بن أبي عبيد، اللي أخته صفية بنت أبي عبيد زوجة عبد الله بن عمر الثقفي هذا الخليفة، خرج وحمل راية الثأر للحسين رضي الله عنه، فقتل قتلة الحسين، قتلهم واحدا واحدا حتى أقر نفوس الناس فرحوا، فما لبث أن ادعى النبوة. وكان هذا في آخر عصر الصحابة، وتبعه ناس كثيرون حتى أهلكه الله عز وجل، قتل على يد رجل من آل الزبير، نسيت اسمه، كان مصعب بن الزبير. فالشيخ إيش يقول؟ يسلي نفسه، يقول هذا في زمن الصحابة وظهر، تبعه فئام من الناس. نحن في عصرنا ميرزا ولام القدياني، ملايين تبعه، ملايين. بهاء الدين هذا الكافر مال بهائية، تبعه ملايين. حتى برهان كان يتناوش النصير. نعم، وبرهان وغير يعني بلغني أن في الصين يوجد ملايين الرافضة في الصين. فيحمد الإنسان الله عز وجل عن نعمة التوحيد، ولا يستثقل كثيرا مما يراه يعني من فشو الأمر، فإن الله وإن إليه راجعون. فلا عجب من هلك كيف هلك، ولكن عجب من نجا كيف نجا. التاسع البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى، بل لا تزال عليه طائفة. الحمد لله، وهذا من خصوصيات الأمة. العاشر الآية العظيمة، أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. يقول الآية العظمى، لما لا يضرهم من خالفهم؟ لأن الله في جانبهم، ولأن الله في جانبهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. الحادية عشر، أن ذلك إلى أشراط الساعة. أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة، هكذا عندي في طبعتي والصياغة هكذا أحسن. نعم، إلى قيام الساعة. فكيف ما ورد في بعض الأخبار بأنه لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، وأنه لا يبقى في الأرض من يقول الله الله؟ فيقال هذا مخصص لأحاديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. والطبري في تهذيب الآثار ذهب أن هذه الأحاديث كل حديث منها يحمل على مكان معين، يقول في الأرض نفسها في زمن معين في مكان لا يقال الله الله، أو في مكان لا تزال الطائفة، لكن الجمع الآخر فيما أظن أحسن وأقوى. الثانية عشر، ما فيه من الآيات العظيمة، منها إخباره بأن الله زوى له المشارق والمغارب وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر، بخلاف الجنوب والشمال. إيه، جنوب الكرة، يعني هذا دقيقة من الشيخ، جنوب الكرة الأرضية وشمالها، جنوبها الأقصى وشمالها الأقصى ما وصل إليها ملك الأمة، إنما وصل في المشرق والمغرب. وهذه دقيقة، وهذا سبحان الله. ابن القيم في هداية الحيارة رحمه الله قال له النصارى يعني وهم يناظرونه، قالوا له أن ما آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا بعض اليهود فقط. فقال ابن القيم ما هو صحيح، معظم اليهود والنصارى الذين سمعوا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم آمنوا به من الناطقين بالعربية. قال نعم، الأهل العراق وأهل اليمن وأهل المغرب وأهل مصر وأهل الشام كلهم كانوا من أهل الكتاب، وكثير في جزيرة العرب، وكلهم دخلوا في الإسلام، وهذا قبل ظهور القارات التي تسمى بالعالم الجديد. ففعلا حسبة ابن القيم صواب. Thank you. وإخباره بأنه أعطي الكنزين، وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الأثنتين، وإخباره بأنه منع الثالثة، وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع، وإخباره بإهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا، وخوفه على أمته من الأئمة المضلين. عندي هذا 13، حصر الخوف على أمته من الجاية. وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة، وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة. كل هذا واقع والحمد لله، وكل هذا وقع كما أخبر، مع أن كل واحدة منها من أبعد ما يكون في العقول. نعم، يعني الذي يرى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما هدم الأوثان التي حول الكعبة هذه كلها، ودانت العرب كلها بالإسلام في عامة أمرها، هل كان سيفكر أنه سيظهر متنبئين أو أن عبادة الأوثان ستعود؟ أو يعني العرب على وضعهم وعلى ضعفهم يفكر أنهم سيقون الكنزين وأن ملكهم سيبلغ المشرق والمغرب؟ سبحان الله، وأنهم بعد هذا الوئام وهذا الإخاء سيقتلوا بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا؟ هذا كله فعلا كان من أبعد ما يكون في العقل، لكن لا إله إلا الله. 13، حصر الخوف على أمتي من أمة المضلين. نعم، والإمام عمر بن الخطاب قال يهدم الدين 3: ذلة العالم، وجدال المنافق بالكتاب، وحكم الأئمة المضلين. 14، التنبيه على معنى عبادة الأوثان. نعم، هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.